بحس الكون ده ضيفة وصحيح عايش بكيفك لكن بتعيشها صح. مش ضيف في الكون ولكن بحس الكون ده ضيفة وصحيح عايش بكيفك لكن بتعيشها صح. عاشق بقلب خالي انت بطلي المثالي, عاشق بقلب خالي انت بطلي المثالي, انت بطلي المثالي لانك مش مثالي ولانك خيالي عايش على الاحلام. انت نجم الكوميديا في عصر المالتي ميديا ومتر الارض عندك سعر مترين سلام. انت بطل المثالي لانك مش مثالي ولانك خيالي عايش على الاحلام. انت نجم الكوميديا في عصر المالتي ميديا ومتر الارض عندك سعر. بتكذب كدب رايق وبتركن صف تاني وسجايرك امريكاني وبتضرب المواعيد مالكش في السياسة بس بتعشق الغلابة وكريم زي السحابة وقرب لي وانت بعيد. عاشق بقلب خالي انت بطلي المثالي, عاشق بقلب خالي انت بطلي المثالي, انت بطلي المثالي لانك مش مثالي ولانك خيالي عايش على الاحلام. انت نجم الكوميديا في عصر المالتي ميديا ومتر الارض عندك سعر ومترين سلام. انت بطلي المثالي لانك مش مثالي ولانك خيالي عايش على الاحلام. ومتر الأرض عندك سعر ومترين.